قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع اتفق عليه. وفي بعض الروايات أن ابن عمر ذكر نزول آيات في سورة الحشر ويقال لها أيضا سورة بني النضير، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا الحديث دليل على أنه يجوز إتلاف الشجر والزروع وكل ما دعت إليه الضرورة مما يحتمي به العدو، فيجوز لنا أن نحرقه ويجوز لنا أن نتلفه، وقد أجمع العلماء على ذلك استدلالا بهذا الحديث. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، وشيخ الإسلام كما في المجموع، والمرداوي كما في الإنصاف، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على جواز إتلاف الزروع والأشجار، لكن كما أشرت إذا كانوا يحتمون بهذه الزروع والأشجار. والله في القرآن يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فاستدلوا بهذه الآية وبحديث الباب، ولأن هذا الفعل فيه من الكبت والقهر لهؤلاء وهم يستعينون أو يحتمون بهذه الأشجار. إذا كان يجوز قتل النفوس ألا يجوز إتلاف الزروع والأشجار التي يحتمون بها؟ هذا من باب أولى. لكن في الحقيقة مع أننا وجدنا هؤلاء العلماء نقلوا الاتفاق إلا أنه وجد من خالف في المسألة، فقد ذهب الإمام الأوزاعي وكذلك أبو ثور الكلبي الفقيه المعروف والليث بن سعد المصري، ذكر الفقهاء في كتب الخلاف أن هؤلاء الثلاثة كانوا يذهبون إلى كراهية التحريق، فيقولون لا تحرق يكره. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، مع أنه أئمة قالوا به، الأوزاعي إمام الدنيا في زمنه، لا يوجد أفقه من الأوزاعي في زمنه في الشام، وكذلك الليث بن سعد، حتى إن الشافعي قال إن الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحاب مالك أخذوا به، يعني نشروا علمه وفتاويه، أما الليث بن سعد لم يقم به أصحابه، وهو مصري أبو الحارث. ومن الثالث؟ أبو ثور الكلبي، هذا أبو ثور صاحب الإمام الشافعي، توفي سنة 40 و200، لكن هو عالم مجتهد فقيه، فصار له مذهب، فلا يذكر في الشافعية لأنه صار مجتهدا. وحتى الليث بن سعد عنده مذهب لكن ما قام به أصحابه، وإلا لو قام به أصحابه لكان مذهب الليث كمذهب مالك أو كمذهب الشافعي رحم الله الجميع. الأوزاعي توفي سنة 57 و100، والليث بن سعد مات قبل مالك ب4 سنوات. متى مات مالك؟ ما قلنا الليث مالك متى مات؟ نعم، سنة 79 و100. قال بعد ذلك أيضا إتلاف الحيوان، وسيأتي الكلام أيضا عليه، نقل الاتفاق فيه، يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أيضا إتلاف الحيوان الذي يستعين به المشركون كالخيل والفيل وإلى غيره. والدليل على ذلك فيما يتعلق بإتلاف الحيوان ما جاء في حديث عوف بن مالك، سيذكره المؤلف وسنشير إلى وجه الاستدلال أو وجه الشاهد منه. ومن الذي نقل الاتفاق في إتلاف الحيوان؟ أيضا من الحنابلة نقله ابن قدامة الحنبلي، ونقله أيضا ابن مفلح الحنبلي.